فرده لا يذهب لا يسير يعني أول الفريسة في الغالب إذا كان معه صاحبه إلا إذا يعني أرسله فإذا أرسله لابد أيضا أن يسمي فإذا أرسله وسمى فأي شيء ما يصيده فهو لا لكن لا يكون كذلك إلا إذا كان معلم وسيأتينا تفسيره ذلك. عن أبي ثعلبة الخشني وهذا كان هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البادية وكانوا من الذين يفتنون الكلاب للحاجة وبسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة سيأتي نسمعها. قال قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي سيأتينا الكلام على صيد القوس وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم يعني هذه يقول أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والمعلم على المعرض في كيف يصيد وكيف صاحبه سيأتينا تفسيره بالتحديد وبالكلب الذي ليس بمعلم يعني كلب عادي فما يصلح لي يسأل وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أحوالهم معيشتهم أكلهم تصرفاتهم ما يحل منها وما يحرم فقال عليه الصلاة والسلام ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل حتى لو أدركته ميتا وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت يعني أدركته قبل أن يموت فأدركت ذكاته يعني ذكته في حياة مستقرة فذكيته فكل وأما يعني إذا يعني مات بصيد الكلب غير المعلم فلا يأتينا الكلام لأهل العلم في تفصيل ذلك. وعن عدي بن حاتم طبعا هذا فيه رخصة أولا نأخذ حديث الرخصة هذه حديث أبي ثعلبة نص في أنه يجوز أن يؤكل مما صيد بالقوس طبعا هذا المقصود ماذا إذا صاده بالقوس فأدركه ميتا خلاص ذهبت منه الحياة خلاص يأكل إذا سمى الله عليه وما صاده بكلبه المعلم أرسل الكلب المعلم فصاده الكلب أمسكه ولم يأكل منه سيأتي فيه تفصيل أنه لم يأكل منه بعضهم قال إذا أكل فيه خلاف لكن صاده الكلب المعلم ثم أتى صاحبه وقد ماتت هذه الفريسة يعني ذهبت حياتها يأكل منها لأنه الكلب معلم وقد سمى الله عليه وما صاده الكلب غير المعلم حتى لو سمى الله عليه إن كان مات قبل أن يدركه صاحبه فلا يجوز أكله لأنه لم غير معلم وإن أدرك فيه حياة وذكى تذكية شرعية ذبحه جاز له أكله لأنه عندئذ لا يعتبر من حيث أنه صيد بل من حيث أنه مذكى حيث مذكى ويفهم من مفهوم الحديث أن ما ذكر ما لم يذكر اسم الله عليه ولو كان الكلب معلم أو لو كان لصيد سهم ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل وفيه خلاف أهل العلم هل يجب التسمية هل التسمية شرط أو ليست بشرط فيها كلام أهل العلم سنسمعه الآن إذن فهذا فيه الرخص لكن اسمع حديث عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي يقول أرسل الكلاب المعلمة قلت لكم لابد أن نبين الكلب المعلم هو الذي قد علم ودر بحيث أنه ينفر بالغور أو يذهب يصد بإرسال صاحبه ويصيد لصاحبه وإذا صاد لا يأكل من فريسته هذا هو الكلب المعلم كيف يعرف أنه معلم؟ قالوا يعرف بالتجربة بمرتين أو ثلاث إذا أمسك وما أكل هذا يعرف على أنه خلاص صار معلم وبعضهم يقول لا حد للتجربة قد يكون أكثر وقد يكون أقل أهم شيء أنه بالتجربة معه يعرف أنه يمسك لصاحبه لا لنفسه حتى يأكله هذا هو الكلب المعلم وكلب غير المعلم بخلاف طيب عدي بن حاتم كأبي ثعلبة عندما سأل قال إذا أرسلت يقول قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي يعني يمسكن لي وأذكر اسم الله قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه مثل حديث أبي ثعلبة قلت وإن قتلنا يعني قتلنا خلاص ذهبت حياة الفريسة قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها ما لم يشركها كلب ليس معها وكلمة ما لم يشركها كلب ليس معها هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم قال طيب ما لم يشركها كلب ليس معها ولو كان معلما أو غير معلم لا غير معلم ما في إشكال، لكن ولو كان معلما قال نعم، بعض العلم يقول نعم ولو كان معلما. ليه؟ لأن الكلب الذي أشركها ما سمى عليه، لم يذكر اسم الله عليه، فالذي يشترك ذكر اسم الله يقول حتى لو كان الكلب المعلم مشاركا للكلب الذي سمى الله عليه لا يصح. وإن قال ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. المعراض يعني آلة، قالوا إنها خشبة عريضة ذات طرفين، وقالوا إنها خشبة يعني خشبة ما يرمى به، لها يعني محددة أو مدببة من طرفيها، من طرفيها، وقيل خشبة في آخرها يعني في طرفها حديدة أو نحو ذلك، يعني شيء مما يستعمله الرماة للصيد. فإذا رميت، وهنا الشيخ ذكر قال في مسألة المعراض، المعراض هكذا بهذا النطق، معراض كسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، المعراض. قال الخليل وتبعه جماعة هو سهم لا ريش له ولا نصل له، لا نصل له، المادة حديدة، سهم لا ريش له ولا نصل، عبارة عن يعني عصا غليظة وطرفها محدد وليس فيها حديدة، هذا واحد. وقال ابن جريج وتبعه ابن سيدة هو سهم طويل له أربع بذر ورقاق، فإذا رمي به اعترى، ولهذا سمي المعراض. طبعا أصل السهم أنه إذا رمي به ينفذ برأسه، لكن هذا بسبب وضعه هذا إذا رمي به اعترى. وهنا الإشكال يأتي أنه يصيب بالمعراض فيصيبه بعرضه ولا يجرحه، يصيب الصيد ويعني يقتله ولا يجرحه، هل يجوز أو لا يجوز؟ من هنا جاء السؤال عنه. نعم قال فإذا رمى به اعترض. وقال الخطابي المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة، من ثقله إذا أصاب الفريسة قتلها ولو لم يجرحها. وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، وقيل خشبة ثقيلة أخيرها عصب محددة. ومجموع هذه الأقوال كلها تبين على أن في الغالب لهذه الآلة، لهذا السهم، ليس نفوذه، وإنما قد يميت أو يقتل الصيد أو فريسة بعرضه. فإذا حصل ذلك ما الحكم؟ هنا سأل قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، خزق يعني إيه؟ جرح، يعني صار له غرور في الجسد، يعني إذن جرح الفريسة فكله. وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، لكأنه في هذا الحالة أنه رماه بحجر أو بكذا، يعني يعتبر من الموجودة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإذا أمسك عليه فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب أو فإن أخذ الكلب ذكاء، متفق عليه. يقول الشيخ الميت وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحا أو خنقا ما دام قد ذكر اسم الله عليه وهو معلم. حديث آخر عن عدي، هذا الحديث الأول فيه ما في حديث أبي ثعلبة من الرخصة، عن عدي بن حاتم حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ولم يأكل منه، هنا الغيب، وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. ومفهوم قوله ولم يأكل منه شيء أنه إذا أكل منه شيء لا يجوز له أكل. هنا في هذا يعني شرح الحديث الشيخ رحمه الله تعالى يقول ما صدت بقوسي كما سيأتي في من صيد القوس، وما صدت بكذبك المعلم، المراد بالمعلم كما قلنا الذي إذا أغراه صاحبه أرسله، إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه ذهب، وإذا زجره انزجر، هذا معلم، يعني أرسله أرسل، إذا زجره وقف وقف، هذا إذن معلم يعني مدرب. إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه. هذا وصف الكلب المعلم الذي يجوز أخذ أو أكل فريسته. بعض أهل العلم يعني له خلاف في الشرط الثالث، في الوصف الثالث، وهو أنه إذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه. يقول الشيخ في اشتراط الثالث خلاف، بعضهم يقول هذا ما اشترط، اشترط فيه يعني أو حتى يكون معلم أنه إذا أرسله أرسل وإذا زجره انزجر. أما إذا أمسك فحتى لو أكل فإنه يجوز يعني أخذ فريسته عند هؤلاء ولكن الأظهر أنه إذا أكل فيه نظر. فاختلف متى يعلم ذلك من حشر ما إلى هذا، أنه يعلم ذلك من الكلب بالتجربة، بالتجربة. يقول أقله ثلاث مرات، وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين، ويكون له مرات إلى تكثير. على أي حال هذا يعلم فيه بالتجربة، يجرب مرة مرتين، أو بالأصل أنه يعني مرتين، أما المرة الواحدة لا تكون ستة، إنما مرتين فأكثر. إذا أرسلته للمرة الأولى فأمسك ولم يأكل، ثم أرسلته للمرة الثانية فأمسك ولم يأكل، عرفت أنه مدرب. لكن لو مرة واحدة ممكن يكون للمرة الثانية يأكل، فيعرف أنه مدرب لمرتين فأكثر. وهذا أمر أيضا في كل العادات، في كل ما هو من العادات. العادة لا يتعرف إلا بإيش؟ بتكرارها، حصولها مرة واحدة ما يدل على وجود هذه العادة. إذن فالعادة تعرف بتكرارها، وأقل ما يمكن فيه من التكرار مرتين. نعم. قوله هنا في الحديث فذكرت اسم الله عليه، فيه اشتراط التسمية، وسيأتي الكلام على اشتراطها. وأحاديث الباء تدل على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور من غير تقييد. جمهور أهل العلم يقولون يجوز الأكل والصيد بالكلاب المعلمة من غير تقييد. ينقل الشيخ عن الإمام أحمد وإسحاق أنهم استثنوا الكلب الأسود البني، لأنه صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه شيطان وقد أمر بكتبه. إذن هنا قاعدة عند هؤلاء، عند الإمام أحمد وغيره على هذا القول، أن الكلب الأسود البني لا يجوز اتخاذه ولا يجوز الصيد به، ويعني يجب قتله. طبعا أخذوا هذا من وجود قتله، قال لا يحل الصيد به لأنه شيطان، ونقل عن الحسن هذا القول. قوله فكل ما أمسك عليك، فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث التي سمعناها، وهذا مجمع عليه. يعني الكلب المعلم إذا صاد بهذه الطريقة فهو مجمع على جواز أكل ما صاد. قوله ما لم يشركها كلب ليس معها، فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده، ومحله إذا استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس من أهل الذكاء، أو أرسله من لم يسمي عليه. يعني إيش كيف الصورة؟ صورة أن أحد له كلب معلم أرسله على فريسة، ثم أرسل كلب آخر فاشترك وهو معلم، فاشترك في أخذ هذه الفريسة. ينظر في الكلب الآخر هذا، هل أرسله ممن هو من أهل الذكاء وفعلا أرسله أو لم يرسله؟ فإن كان أرسله من هو من أهل الذكاء وسمى عليه فلا إشكال، وإن كان استرسل بنفسه رأى هذا الكلب يذهب فذهب معه من غير أن يرسله أحد، إذن فلم يرسل فلم يسمى عليه. فهنا يكون محل ما إذا لم يجز الأكل من هذه الفريسة إذا شارك فيها كلب آخر، أنه إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاء. فإذا تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاء حل، يعني حل. يبقى في مسألة حقوقية، مسألة الصيد، مسألة يعني من ناحية الحق والشرف، هذا يحصل عند أهل الصيد والبادئ. لا واحد أرسل كلبه أو بازيه أو صقره لاصطياد فريسة، ثم وواحد آخر كذلك أرسله لاصطياد هذه الفريسة، ثم فاصطيده، لمن يكون؟ لمن يكون؟ هنا كل يقول هذا صيدي أو صيد يعني الجارحة التي أرسلتها. يقول ننظر، فإن كان إرسالهما معا يعني في آن واحد فهو لهما، لأنهما اشتركا في إرساله في الصيد، لهما له إذا قيل لهما يعني مناصفة، وإلا فللأول، إن لم يكونا معا وإنما أحدهم أرسل والثاني أتبعه فيكون للأول. ويؤخذ من ذلك التعليل، ذلك من التعليل في قولك إنما سميت على كلبك، ولم يؤخذ من التعليل في قولك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، في فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل. ووقع في رواية البيان عن الشعبي وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فيؤخذ منه أنه لو وجد حيا وفي حياة مستقرة. مسألة ثانية مأخوذة من يعني كلبة المعلم إذا يعني أدركت فيه إذا كان فذا كيف هو حل. إذا شارك كلب آخر في الصيد أو جارحة أخرى ولم يسمى عليها أو لم تكن مذكة، طبعا لا يجوز إذا ماتت الفريسة، فإذا أدرك بها ذكاء حلت، لأن العبرة هنا بالتذكية وليس بالصيد. نعم. قوله في الحديث هنا فخزق، يأتينا مسألة الإيش الرمي بالمعراض. فقوله فخزق، الخزق يعني خزق يعني نفث، يقال سهم خازق أو نافذ، ويقال بالسين خسق، ويعني وهو وقيل الخزق بالزاي وقد تبدأ بالسين الخدش. وحاصله أن السهم وما في معنى السهم، السهم أو يعني نزل بطبس سهم أو أي جارحة رمي بسيف أو رمي بكذا أو بعصا لها طرف إلى آخره، أن السهم وما في معنى إذا أصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرض إذا أصاب السهم يعني أصاب بجرح جرحه يعني حل، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى إيش الخشب الثقيل أو الحية وكذا، بمعنى أنه يعني واحد رمى صيدا أو رمى دابة بكذا بمثقفة فماتت، هذه تعتبر موقودة ليست مذكة ولا هي صيد. نعم. وأنا لأنه في معنى الخشب الثقيل أو الحية ونحو ذلك من المثقف. قوله هنا بعرضه بفتح العين المهملة هذا كما ننطقه الآن يعني بغير طرفه المحدد، وهو الحجة للجمهور في التفصيل المذكور. ما هو كلام الجمهور عن العلم؟ تصريف المذكور أن السهم أو نحوه إذا جرح حل قبل ما أصاب، وإن لم يجرح وإنما أماته كذا بثقله فلا يجوز أنه لم يذكى بهذه الطريقة. ذكر عن بعض أهل العلم خلافا في ذلك، لكن أصح ما ذكره. يعني وإذا أصابها بالعرض مسكها طيب حلت؟ لا حلت. أصابها بالعرض أو مسكها كلب غير معلم أو كذا أو ضاحت هي من نفسها يعني كذا وتردد أو نحو ذلك، هذه المتردية ونحو ذلك. إذا أدرك منها حياة مستقرة، حياة يعني حياة ما هي حياة الجسم المذبوح، لا حياة مستقرة يعني أنها ممكن تعالج فتحيا أو تعيش أو نحو ذلك، إذا أدرك منها هذا النوع من الحياة فذكاها حل، لأن العبرة في التذكية في هذا الحال. يبقى معنا الإشكال في مسألة الاختلاف بين حديث عدي بن حاتم الذي يقول فيه أنك إذا أرسلت ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه وإن قتل، قالوا إن قتل ولم يأكل منه شيء. وفي حديث يعني العباد المسارية لا أدي تعالى بالخشني أن لم يذكر فيه ولم يأكل منه شيء، يأكل منه شيء، فهل يشترط يعني عدم الأكل أو لا؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف من هذا. يقول سلك الناس في الجمع بين الحديثين يعني حديث عدي وحديث عمرو بن شهاب عن أبيه عن جده في حديث أبي ثعلبة، قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأقتني من في صيدها، فقال كل مما أمسك عليك وإن أكل منه، لاحظ كل مما أمسك عليه وإن أكل منه. وحديث عدي بن حاتم يقول فإن أكل منه فلا تأكل، يعني هنا إن أمسك عليك وإن أصابه في الحديث وكل ما أمسك وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشرح كلب رواية أخرى ولم يأكل منه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب يعني فإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، اشترط عليه عدم الأكل في حديث عدي. في حديث أبي ثعلبة قال له مما أمسك عليك وإن أكل منه، هذا فيه إباحة وذاك فيه اشتراط يعني عدم الأكل. يقول يعني فيه أهل العلم اختلاف، بعضهم يقول أن هذا الحديث جاء الذين يقولون يجوز أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن أكل منه. طيب ماذا يقولون في حديث عدي؟ يقول حديث عدي هو بيان لحال الموسر وأن عدي كان موسرا فلا حاجة به إلى هذا الصيد، فإنه يعني بين له ما يعني يقتضي حاله. وأما أبي ثعلبة فإنه في البادية ويحتاج إلى مثل ذلك فبين له ما يقتضي حاله، لكن هذا لا يخرج يعني لا يعني ضينا كأنه يفرق في مسألة تكليفية، يعني القادر ليس له أن يأخذ يأكل، مستطيع أن يأكل من غيرها، والمحتاج يأكل، وهذا أمر قد يكون فيه نظر. يقول القائلون بالتحريم يقول حمل حديث الأعرابي الأولى حمل حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه، ونحمله على هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما أمسك عليك وإن أكل منه، يعني إيه؟ يعني أمسكه أولا ولم يأكل منه شيء انتهى على صاحبه، ثم ذهب وعاد مرة أخرى فأكل منه، إذن فالأكل لم يكن من أول ما صاده حتى يعرف أنه يعني صابه أصابه أو مسكه لصاحبه، ثم بعد ذلك عاد ووجده فأكل منه. يعني الأكل الأخير ده ما يمنع. يقولون يحمل حديث أبي ثعلب على هذا، بمعنى أنهم يشترطون في جواز أكل ما صاده الكلب المعلم ألا يأكل منه حين يصيد. وحملوا حديث أبي ثعلب على أن الأكل الذي سمح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرة ثانية مما صاده وتركه ثم عاد مرة أخرى فوجده فأكل منه. يقول يحمل على هذا. الشيخ يعلق على هذا، يعني هذه واحدة. والثانية الترجيح، يعني أيضا الذين يقولون بالتحليل، فرواية حديث الصحيحين ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جدي أبي ثعلبة معروف أنها في السنن وغيرها. يقول رواية العربي في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفها، وأيضا في رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب إلى آخره. على كل الذين يقولون بالتحريم إذا أكل الكلب المعلم يستدلون بحديث عدي بن حاتم ويؤولون حديث الأعرابي أبي ثعلبة، ويستدلون ويقوون دلالتهم بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وإذا أكل الكلب من جريسته فما أمسك على صاحبه إنما أمسك بنفسه. وقائلون بالإباحة يحملون حديث عدي على كراهة التنزيه، يقولون نعم فيه كراهة التنزيه فقط وليس بالمحرم. إذا أكل الكلب المعلم من الفريسة يكره تنزيها أن يأخذ منها الإنسان، ولكن لا يحرم بدليل حديث أبي ثعلبة. ثم يقول الشيخ هنا ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه، وينقل كلاما يعني في هذا ويرجح ما قاله الجمهور إن معنى قوله أمسكنا عليكم سجنا لكم، سكن عليكم يعني صاد هذه الجارحة صادت للإنسان الذي أكلها وليس لنفسها. في الحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء هو فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية. وتذكية أعرفها، ما هي التذكية؟ هي ذبح البهيمة أو نحرها، ذبح ما يذبح من الغنم أو نحرها، والمقصود إهراق الدم، إهراق دم الذبيحة. نعم. يقول وهذه هذا تسمية شرعية ذكاء، فإن أخذ الكلب ذكاة فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية، إذ لم يدركه إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت. الكلام إنه إذا لم يدركه إلا بعد الموت، إذا أدرك ميته وقد أسر كلبه أو صدره أو كذا. أما إذا أدرك فيها حياة وذكاها فانتهى الأمر. قوله فكل ما أمسك عليك استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فصاد غيره، هذه مسألة أخرى أيضا. طبعا هذا كلامنا اليوم هو حكم عام يعرفه المسلم من بغي ويختص أو يهم أهل الصيد، كلب أو جارحة. أي جارحة، واحد أرسل صقرة أو كلبة وسمى عليه كلبه المعلم على فريسة معينة فأصاب فريسة أخرى لم يرها المسلم، أصاب فريسة أخرى، ما الحكم؟ هل التسمية على إرسال الكلب وكل ما صاده هو وهو مسمى عليه، أو التسمية كانت على تلك الفريسة المعينة؟ ملاحظة أنا؟ نعم. يقول فكل ما أمسك عليه، فكل ما أمسك عليه استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل، لأنه يقول كل ما أمسك عليه، يعني ما قال هذه، قال ما أمسكه، هذا عموم. أي شيء يمسكه هذا الكلب الذي أرسلته للصيد ولو أرسلته لصيد معين فصاد غيره، واحدة أو اثنتين أو كذا، كل ما صاده فهو حلال. نعم، للعموم الذي في قوله ما أمسك عليه، وهذا قول الجمهور. لكن يوم قال الشيخين قرآن الإمام مالك لا يحل إلا ما سمى عليه، وكأن الإمام مالك رحمه الله تعالى جعل تسمية على تلك الفريسة لعينها، والجمهور يقولون لا، تسمية على فعل الجارح، على فعل الكلب الذي أرسل. وطبعا الإنسان لو سمى، هذا مسألة أخرى أيضا في غير الصيد، نحن في حياتنا العادية الذي مثلا يريد يمارسه يذبح لنفسه، ها، هل تكفي في كل، يعني عنده 3-4-5-10 ذبائح وأراد أن يذبحها، هل تكفيه تسمية واحدة؟ ها؟ يسمي ويكفي يذبح هذا في وقت واحد يعني، أو لا بد على كل واحدة بعينها أن يسمي؟ ها؟ الوحدة بروحها. لا، وكل واحدة بروحها، هذا الأحوال، هذا كلام الإمام مالك. كل واحدة بروحها الأحوال. نعم. لكنها يعني قول الجمهور لعله أنسب وأسهل يعني وأفعل الحرج وينفع في زماننا هذا الآن في المسالف في الشسم في كذا إلى آخره. طبعا من الحرج الشديد أنه يسمى على كل فرخة على ما يقول يعني. فينزلها في على شريط ويسمي تسمية واحدة. نسمي شرط نسمي يعني يأتي نحن رأينا في بعضها يعني يأتون فيها سيارات كثيرة وكذا إلى آخره مليئة ب يعني مصالح الدجاج يعني. فتقف في أول الشريط فيأخذون في تنزيلها. أما يعني من الصعب جدا والحرج على أن يسمي على كل دجاجة إلى آخره. فيسمي أول ما ينزل ويسمي وينوي تسمية على ما في هذه كلها وتنزل. هذا أرفع بالناس وأرفع لشقة نعم ورفع للحرج. ومن هنا قال الجمهور إذا أرسل جارحته كلبه أو طيره أو كذا إلى آخره ليصيد ولو كان أرسله لفريسة واحدة فصاد غيرها ما دام أنه سمى على هذه الآلة هذا بحكم الآلة يعني كذا ما دام سمى عليها إذا فكل ما تصيده قد حصلت التسمية عليه. لعلنا نهتدي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.